أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إخوان أحبابنا الكرام، تابع حضراتكم هذه السلسلة التي بدأناها منذ أسبوعين، إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون استمرار تقريب المفاهيم والفقه إلى الناس. فتكلمت عن الوضوء ثم الغسل، اليوم عن الصلاة وفضلها وتعليمها. الأسبوع القادم عن صفة الصلاة، ثم يستكمل شيخ في بقية أبواب الفقه التي تلي ذلك بإذن الله تبارك وتعالى بصورة مبسطة سهلة للناس. أنا أتعشى صراحة، يجلس الناس في أمام المقاهي على مشاهدة الماتش ربما نصف ساعة أو ساعة ساعتين أو ساعة ونص، وألف عشر دقائق يدخل على نفسه إذن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى وأحبيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث اليوم عن الصلاة وفضلها، هذا يا إخوان والله نحتاج جميعا، والله صلى الله عليه نحتاج الحديث عن الصلاة جميعا، لأن أمر الصلاة مما عمت به البلوى في هذا الزمان، ترك الصلاة خاصة في بيوتنا أبنائنا والشباب والفتيات، هذا مما عمت به البلوى. ولو تلقفنا وأمعنا النظر في حكم ذات الصلاة لوجدنا أن الأمر عظيم والله، سأتكلم عنه بصورة مبسطة بإذن الله تبارك وتعالى. الصلاة معناها لغة يدعى صل عليه إن صلاتك سكنت لك، وشرح هي التعاطف لله عز وجل بأداء أقوال وأفعال منصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اتصال شديد. فضل الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. الصلاة إخواني لأهميتها هي الوحيدة التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير وسيلة، فرضها الله على نبيه مباشرة، لم تكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في رحلة الإسراء والمعراج. الصلاة سبب لعصمة الدم والمال، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن هم فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا فالصلاة سبب لعصمة الإنسان في دمه وفي ماله. سنبين أن تارك الصلاة عند الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي يستفاد إما صلاة واحدة وإما ثلاثة أيام، وإلا يعني إن لم يتم ويصلي يقتل حدا، يقتل حدا عند الأئمة الثلاثة وعند أبي حنيفة يسجن حتى يصلي أو يموت، لتعلم مدى هذا الأمر. الصلاة إذا هي سبب عصمة الدم، عصمة الدم والماء على تفصيل. كذلك يا إخواني إنها أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي ربه، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فضيلته شيء قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيأمل ما انتقص به من الفريضة ويكون عبادة ربك سبحانه وتعالى الصلاة. إن صلح الصلاة صلح الأمر، وإن فسد فسد الأمر. كذلك يا إخواني أنها تغسل ذنوبنا. نحن يا إخوان كلنا ذنوب، كلنا معصية. مهما كنت تقيا مهما كنت تقيا أو ورعا، في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن تمشي في الشارع وراءك تسير في الشارع، مهما كنت غاضبا لبصرك سوف تقع عينك على ما حرم الله تبارك وتعالى. أنت تتكلم كثيرا فتقع في الذنوب كثيرا. إذا فنحن معرضون لأن نقع في المعاصي، هذا أكثر وأكثر في هذا العصر الذي نحياه. أنت أقرب أيضا وأنت تفعل الإنترنت لتبحث عن خدمة معينة ستأتي لك أشياء أنت لا تريد أن تراها، لكن ستأتي أصلا صعبة تنظر هذه الأشياء تريدها أو لا تريدها ستأتي. إذا فأنت هناك الله عز وجل في فضله عليك غفر لك ذنوبك بهذا الباب العظيم. ونحن ذكرنا فيما قبل في الوضوء وفي الغسل من فضائل ذلك ومن فضائل الوضوء كثير جدا جدا، ان الانسان ياتي الى الصلاه وربما تكون ناجيا بعد ان توضا. فكان الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضا لوضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان الصلاه ومشي من المسجد ايه؟ نفذ. اذا هذا لفضل الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابي هريره: ارايتم لو ان نهرا بماء احدكم يغتسل فيه خمس مرات هل يبقى من ثمره من شيء؟ قالوا: لا يبقى من ثمره من شيء. قال: فذلك مثل او منه الصلوات الخمس يبدو الله بهن اخرى. يعني هل تتصور ان الانسان يغتسل في يوم خمس مرات ويكون على جسده دار او وسد؟ ابدا. كذلك الصلاه الصلوات الخمس التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده كمثل الاغتسال بالماء تماما، كما ان الماء يزيل الاوساخ فان الصلاه تزيل المعاصي والذنوب التي تقع من الدعاء. الصلاه فيها فوائد كثيره جدا جدا، لكن ان تنتقل الى الركن الثاني والترهيب والوعيد الشديد على من ترك الصلاه انتصار شديد. الايات والاحاديث كثيره جدا في من ترك الصلاه. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي وادي في جهنم، هذا لمن؟ من اسباب دخوله إضاعة الصلاة. قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه الآية الأخرى الإنسان عندما يستمع إليها ويقرأها وربما يشتغل من هذه الآية العظيمة: فويل للمصلين. غالب هؤلاء وغالب أحوال هؤلاء أنهم يصلون، لأنهم لم يطلق عليهم لم يطلق عليهم هذا الاسم إلا أنهم يصلون، لكنهم كما نقل عن العلماء يسهون عن الصلاة أحيانا. فأعد الله لهم ويل في جهنم. لمن ترك وغفل عن الصلاة؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن فضل الله تبارك وتعالى أنه لم يقل في صلاتهم ساهون، لم يكن في ايه؟ في صلاتهم ساهون، والا كنا جميعا نحن تحت ايه؟ تحت هذا الامر، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. ما سلككم في سفر؟ قالوا: لم نكن للمصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقوم مع الخارقين. فاول سبب لدخول النار ان كان هذا موجه الى الكفار هي الترك للصلاه. كذلك يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول في الدين قريبا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول شمشير في عهد الله التابعين نقلا عن الصحابة في رواه الترمذي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إخبار نقل عن 16 صحابية أنهم كانوا يرون ذلك الصلاة كانوا في كسر السؤال بعض الإخوة، هل الذي يقر بالصلاة ويتكاسل فيها هل هذا كافر؟ هذا خلاف بين العلماء. أولا من ترك الصلاة جهودا يعني أن ما فيش حاجة في سنة الصلاة هذا كافر كفر مخرج من الملة، هذا إيه؟ مرتد عن الإسلام، هذا إجماع العلماء أنه من جهل الصلاة هذا إيه؟ مرتد عن الإسلام. من قال ليس الإسلام صلاة هذا إيه؟ كافر مرتد بإجماع المسلمين من عهد النبي إلى إيه؟ الخلاف عند العلماء في من ترك الصلاة تكاسلا عصيانا وهو يقر بها، يعني يعلم ويقر بأنها واجبة وأنها فريضة لكنه يعصي الله تبارك وتعالى ولا يصلي، فهذا اختلف فيه العلماء يا إخوة. فمن العلماء من أخذ بظاهر هذه الأحاديث وقال إنه كافر يخرج من الملة، وهذا سمعته وطردته من الشيخ الحديث، أحمد يقول أن من ترك الصلاة تكاسلا ولو صلاة واحدة يكفر كفرا مخرج من الملة، رأي الإمام أحمد ورأي الشيخ الحديث كمان سمعته. لكن هناك علماء اخرون يقولون لا، انه فاسد ويرتكب اكبر الكبائر، ويرتكب اكبر الكبائر وليس كبائر. ومن العلماء حتى لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم انه كافر، ان بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه، قال هو كافر اسما وفاسد حكما، كافر اسما وفاسد حكما، ولكل فريق أدلته ولكل فريق الأدلة التي يستشهد بها على كفر تارك الصلاة، كفر يخرج من الملة، والآخرون يستدلون بأدلة على أنه ليس كافر، كفر يخرج من الملة. لكن هل يرضى الإنسان أن يكون محل الخلاف بين العلماء في أنه كافر كفر يخرج من الملة أو أنه فاسد أو أنه يرتكب كبيرة من أعظم الكبائر؟ هذا أمر عظيم إخواني، وهذا مما عمت به البلوى والله في أيامنا هذه في بيوتنا نحن وليس عند الآخرين، في بيوتنا من الشباب ومن الأولاد ومن الفتيات من يترك الصلاة، هذا أمر عمت به البلوى. ليس موجه إلى الحاضرين في أمر تارك الصلاة، إنما أنتم مكلفون أن تنقلوا ذلك إلى كل من تراه لا يصلي، وهذا كثير، وهذا كثير، وأنا أرى شبابا يعملون في ورش ليل نهار ربما لا يذهب إلى بيت الله مرة واحدة، ويعملون عنده إخوة ملتزمون، الرب يقول أن هؤلاء الذين يعملون الصناع والعمال في ورش نشوة عندنا يصلون معه، لكن الذي أنه لا يأمره عند الصلاة أن يترك العمل ويذهب ليصلي، هذا غريب، ويعلم أن تارك الصلاة على الأقل أنه يرتكب كبيرة من الكبائر، فكيف يرضى أن يكون عنده صالح أو يكون عنده عامل يكون مرتكب الكبيرة نعمة في وجهته؟ هذا أمر عظيم إخواني، وهذا يحدث عندنا في ورش في مدرسة بل في كل مكان، وهذا مما عمت به البلوى، وينبغي علينا جميعا ان نتحمل المسؤوليه في دعوه الناس وفي هدايه الناس وفي دلاله الناس الى الطريق المستقيم، وخاصه امر الصلاه التي هي أنا أتمنى في يوم من الأيام أن أجلس بين المقاهي والله، والله أتمنى أن أجلس بين المقاهي وأدعو الناس، هؤلاء الذين كنا في فترة من الفترات نمر على المقاهي فيستحي الذي يجلس على المقهى أن نمر عليه وهو جالس على المقهى، فكانت المقاهي أثناء الصلوات لا ترى فيها أحدا، الآن لا حرج لا حرج، تمر على المقاهي أثناء الصلاة ممتلئة، لا يستحي منك أحد ولا يستحي أبدا من الله عز وجل أن يؤذن للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يترك ما هو عليه، ليس من عمل والله، جالس على المقهى، ليس له عمل، ليس مشتغلا بعمل، إنما جالس على المقهى، لا يترك ما هو عليه وينتهي إلى بيت الله تبارك وتعالى، فنتمنى أن نعود إلى هذه المقاهي وإلى أصحاب هذه المقاهي ونذكرهم بالله تبارك وتعالى، ونذكر هؤلاء بفريضة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدعو الناس إنما كذلك في الأسواق، يخرج من الناس وفي الأسواق وفي الطرقات يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وهذا واجبنا والله أن نذهب إلى الناس في مقاهي المقاهي وفي المرج ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا في الأيام القادمة إلى أن نمر على هذه المقاهي وعلى هذه المرج نذكرهم بالله.